طيب قديش قعدت هي ساعة؟ لأنه ما استخدمش فقالت، وإنما قالت. وهذه قديش الزمن؟ ندريش. هي لما دخلت إذن طلعت مؤمنة، طلعت مؤمنة في الصلح. طيب حتى نمهد لكم في الإجابة، من المهد شوي. في ما يسمى بنجم الشعرى، الشعرى، وأنه هو رب الشعرى. انتم بالكم ليش القرآن يعني وقت الشعرى بالذات هاي خصصها؟ وهذا كلام، هذا الكلام على فكرة وين كان موجود؟ هذا كان موجود في صحف إبراهيم عليه السلام وفي صحف موسى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وبعدين وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو رب الشعرى. معناته قضية الشعرى وأنه الله ربها هذا موجود من صحف إبراهيم وموجود في صحف موسى ورد تكررت في القرآن. لأنه على فكرة من أبرز النجوم التي عبدت عبر التاريخ في أمم مختلفة الشعرى، أبرز النجوم عبر التاريخ كله اللي عبدت الشعرى. ليش الآن الشعرى دون غيرها؟ وعلى فكرة هي بتبعد الشعرى تقريبا، هي طبعا في السماء بتكون لامعة، يعني في أكثر من كوكب أو نجم، هي نجم طبعا مش كوكب بالمفهوم المعاصر، هي نجم وأضخم من الشمس، أضخم من الشمس، ومع ذلك بنشوفها صغيرة. ليش؟ بتبعد الشمس عنا بتبعد 8 دقائق ونص الضوء على الطريق بيجي الشمس، هذاك بيقعد 8 سنين ونص على الطريق الضوء، 8 سنين و16 شهر كمان. شوفها الشمس بيقعد الضوء، الشمس اللي بتبعد 93 مليون ميل، الميل 1.16 كيلومتر، ها 93 مليون ميل بيقعد الضوء قديش؟ 93 مليون ميل، ها اضرب في 1.16 مشان تحول كيلومتر، بيقعد الضوء على الطريق بس 8 دقائق ونص. الشعرى أضخم من الشمس بكثير وأشد لمعان أضعاف مضاعفة من الشمس، ولكن نتيجة بعدها قديش بتبعد الضوء على الطريق؟ 8 سنين ونص. يعني إذا في عندك ولد مولود من 8 سنين، ها الضوء بسرعة الهائلة إله جاي من الشعرة بعد ما وصلش لحبين ما يصير ابنك ونص كمان، ها شوفوا الإشي ولمع ولمعانا بتلمع في بتلمع بقوة في هي والزهرة مثلا بتلمع برضو، المشتري بلمع، الشمس، ها من هذول المعروفات. فالآن ليش جبنا الشعرة؟ طبعا هلكت منشوف ليش جبنا الشعرة. الشعرة على فكرة بهم مش شوية صغيرة، خلينا إله علاقة بالتفسير طالما صرنا واسطين الشعرة، وأنه هو رب الشعرة معناته في ناس مقدسينها وأمم مختلفة للشعرة، لما يقول لنا وأنه هو رب الشعرة حتى كمان الخالقها وموجدها والتفاصيل مش زي ما إذا من أيام إبراهيم عليه السلام بيعبدوها. وفعلا فعلا لقيت مثلا المصريين في عندهم بيؤمنوا بأوزاريس وإيزيس، إيزيس أخته أو حتى مرته بفرقوش، ما هم زواج المحارم بين الآلهة بصير. المهم أوزاريس وإيزيس هذول أشهر شيء على فكرة في التاريخ البشري، أوزاريس وإيزيس. أوزاريس إيزيس بالذات تشخيصها في الزهرة، عفوا في الشعرة. يعني ليش أنا جبت الآن إيزيس؟ الشعرة بترمز لإيه؟ لعلمكم الفراعنة كانوا بيؤمنوا إنه الملوك هذول الفراعنة بعد الموت بيصعدوا للسماء وبصيروا نجوم، بيصعدوا للسماء وبصيروا نجوم. ولا هو ليش بالكم يعني الكتب يبين معنا إذن ليش فرعون كان يقول هذا الكلام؟ فرعون كان بيعتقدوا آلهة وبعد الموت وين بصعد؟ في السماء بصير نجم من هالنجوم. لذلك مين اللي كان بيمثل إيزيس؟ الشعرة. هذه المعاني الشعرة بيمثل إيزيس زوجة أوزريس أخته زوجة أوزريس. الآن بس جيد هون ننطق كلمة أوزريس حتى تعرفوا شوية صغيرة. ننطق كلمة أوزريس بدون تدخل يوناني، بدون يعني كيف كانت تلفظ أصلا من قبل المصريين؟ هل كانوا يقولوا أوزريس؟ لا، كانوا يقولوا لحظة أوزيريس. الياء والسين هاي دخلوها هذه بلغة مين؟ بلغة اليونان، وخصوصا اليونان السين عندهم علامة رفع العلم المذكر، أرسطوطاليس، بمندليوس، كراماليس، التفاصيل هاي كلها. وقضية إضافة الياء قبل السين هذا موضوع ثاني، إنما هو الاسم بعيدا عن اليونانية، ما هو أصلا مش يوناني أصلا، هو مش أوزاريس، هو أوزير. أوزير حركت لما أنا أقول عمر شو الأجنبي بيقول؟ عمر. طب وإذا كنت عمر شو قال الأجنبي؟ عمر شو معناته؟ عمر. طب وإذا قلنا أوزاري أوزير عزير، هو عزير. وقالت اليهود عزير ابن الله، يفهموها هو عزير. أوزير أوزير أوزيريس. الياء والسين بدناش إياها من اليونان مشان ما يلتبسش علينا الاسم، ما يلتبسش علينا الاسم. هو أوزير يعني إيش أوزير؟ هذه طبعا بعض الكلام هذا مش مني، من الناس حللوا الاسم. إذن هو مش أوزير، عزير. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. لعلمكم وهم اليهود طلعوا من وين؟ من مصر، فعبادة العزير كانت معهم. هم بقول لك ما عبدناش العزير ولا شو عبدته؟ أوزيريس. طيب يعني مش عزير، مش عزير. طيب بعضهم شو بقول؟ بقول لما دخلوا النصارى مصر، انتبهوا الآن هاي، لما دخلوا النصارى مصر وكانوا من غير أهلها، تفاجأوا إنه إيمان أهل مصر بأوزيريس هو نفس الإيمان النصراني بالمسيح ابن الله روح الله أمير السلام الطفائة. فتفاجأوا منين هالعقيدة هاي؟ طب ما هي هاي قبل المسيح، قبل المسيح. ما هو على فكرة الله قال يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. ركبت نشوف لحظة. فتفاجأوا، عارفين كيف خرجوها؟ طب هاي عقيدتكم في المسيح هي عقيدة المصريين القدماء في أوزيريس، في عزير. في بعض الناس حللها قال إدريس أوزيريس، لا هي أوزير عزير يعني على طول واضح. وين شو جاب إدريس؟ لأنه في ناس بحلولها إدريس، شو جاب إدريس؟ هي أوزير عزير. عمر تمام. وجدوهم فتفاجأوا النصارى، هذه العقيدة نفسها الموجودة في أوزيريس ما هو موجودة هون. عارفين كيف فسروها؟ قالوا الشيطان تعمد انه يسبق ويطرح هذه العقيدة في المصريين مشان يشوش على المسيح يعني لما يجي. الشيطان كان عارف، الشيطان كان عارف الشيطان، ولا شو بدهم يفسروها؟ ما هي العقيدة هي ابن الله وهي روح الله وهي التفاصيل كلها. والغريب على فكرة في عزير أوزير أوزيريس، لأنه الياء والسين هاي لها علاقة باليونان قلنا. العجيب فيه إنه ما تقام من الموت في الأسطورة المصرية. والعزير لما جابوا القرآن شو جابوا؟ أماته الله 100 عام ثم بعثه، أو كالذي مر، وهذا هو العزير الحقيقة الذي مر. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وأصلا أوزير ماتوا وقام من الأموات. كيف قام من الأموات؟ والأسطورة مش موضوعنا الآن، مش موضوعنا، بس وصلت الرسالة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. في من قبل؟ في يضاهئون قول الذين من كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. نفس جاب اثنين مع بعض في الآية، وقالت اليهود وقالت النصارى، وفعلا هذا الشيء المتطابق. فكرتهم عن عزير اللي هو قبل الميلاد بكثير، أسطورة عند المصريين، مطابقة لكلام المسيح. يضاهئون يعني يشابهون قول الذين كفروا من قبل، قتلهم الله أنى يؤفكون. طيب ليش جبنا هالكلام هذا؟ جبنا هالكلام هذا للتالي. أولا، في قبائل بسموها قبائل الدقون، هذه قبائل بقولوا هاجرت من ليبيا في اتجاه مالي، اتجاه مالي، عندهم اعتقاد في الزهرة، عندهم اعتقاد في الزهرة. طالما كانوا في ليبيا ثم هاجروا لمالي، قبائل بدائية دوغون، هذول ممكن يكونوا متأثرين بالمصريين القدماء. متأثرين بإيش؟ انتبهوا الآن، متأثرين بإيش؟ هذه القبائل عندها احتفال كل 50 سنة، بيعملوا احتفال للشعرة، في الاحتفال خاص للشعرة. وتفاجأ يعني العلماء انه هذول الناس بيقولوا انه الزهرة مش هو الاهم، مش هو المهم، عفوا الشعرة، الشعرة مش هو المهم، المهم اخوه اللي معاه، اخوه اللي معاه الصغير، هذا اهم. اخوه انو اخو؟ الشعرة ما فيش نجم معها، الشعرة ما فيش نجم معها لحد 1862 ميلادي. الشعرة بالعين المجردة ما فيش لحد 1860 فيش معها اشي. 1860 اكتشف نجم مرافق للشعرة، مرافق للشعرة، قزم، ولكنه كثافته هائلة، كثافته هائلة، ولا يرى بالعين مجردة، مستحيل إلا بتلسكوبات، مش تلسكوبات عادية، تلسكوبات ضخمة تتشوفه. الآن قبائل الدقون شو عرفها من آلاف السنين؟ إنه هذا الشعرة مع أخوه، والتسعة وأربعين طلع، والخمسين سنة طلع إلها علاقة، لأنه نظام كيف بدوروا اثنين وين بيلتقوا، كيف بيلتقوا كل 49 سنة وتسع أعشار بيكون في لهم لقاءات، هم كل 50 سنة بيحتفلوا. إيش عرفهم هدول؟ وهذا مستحيل إلا في تلسكوبات. منين جابوها؟ هذول كانوا في ليبيا جنب المصاري المصريين. والمصريين على فكرة موضوع 365 يوم هاي السنة و12 شهر وال24 ساعة هاي من زمان، من عندهم، من قبل الميلاد، زمان زمان، وكانت متطورة عندهم المسائل هاي. إذن خلينا الآن نرجع لموضوع مزام، مزام قبائل الدقون ممكن تكون أخذ عن الفراعنة القدماء إشي لا يرى إلا بالتلسكوبات الضخمة، وكانوا مصرحين بوجود القزم هذا، واللي هو أهم عندهم من الشعرة نفسها، كثافتها إلى لا تتصور، يعني يعني لو اقترب من الزهرة نفسها بيسحبها، الضخمة جدا. أنتوا عارفين قديش الزهرة بيقولوا هالفلكيين طبعا العهد عليهم، قد 10 ملايين أرض الشعرة. أنا بضل أقول الزهرة، الشعرة، الشعرة قد 10 ملايين كرة أرضية، 10 ملايين كرة أرضية. والقزم اللي بجنبها لا يرى بالعين المجردة لأنه بتبعد على بعد قديش، 8 سنين و16 الضوء على الطريق، قديش بعيدة. إيش عرفهم هدول الدقون؟ إيش عرفهم؟ نشوف. فعل ثم، مش هو نفسه سليمان اللي الله سبحانه وتعالى قال وأسلنا له عين القطر؟ مش هو أبوه اللي الله سبحانه وتعالى قال فيه وعلمناه، علمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم؟ بعدين كيف بدنا نفسر كثير من الظواهر اللي بتدل على انه كانوا فلكيا بيعرفوا اشياء؟ الفراعنة على فكرة لحد الآن عملية دراسة الأهرامات وهالتفاصيل واضح كل ارتباط ايش بخارطة السماء، خارطة السماء، خارطة السماء والأبعاد، والأبعاد وكانت وضعية الهرم مثلا، وضعية الهرم بدقة متناهية. لاحظوا مش في بيكون أضلاع كم ضلع؟ أربعة أضلاع، الأربعة أضلاع موضوعة بطريقة إنه ضلع يروح للشمال المغناطيسي بالضبط، والجنوب الجنوبي الجنوب المغناطيسي بالضبط، الأربعة شمال جنوب شرق غرب، مش الشمال مش الجنوب الجغرافي، المغناطيسي وبدقة بكلها كأنه عندهم. واو، تفاصيل طويلة، تفاصيل طويلة في الموضوع، لحد الآن بيخوضوا في محاولة الفهم. وإحنا بنعرف إنه عند الفراعنة حتى في شغلات لحد الآن مش قادرين نفسرها إحنا، مش قادرين نفسرها إحنا. سقف من الأسقف بعض الغرف يكون 70 طن الحجر، الحجر الواحد 70 طن السقف، وكيف تم ارتفاع. وإحنا بنقولكم إنه الهرم 149 متر وأربعة أعشار، تمام؟ إيش هذا؟ في تفاصيل طويلة. طيب إذن هل من الصعب؟ واليوم لما بنشوف توت عنخ آمون والتفاصيل وكيف الصناعات في الذهب وكيف بيطلع الشخص مش هيك، والفن الهائل هذا الموجود عندهم انت بتشوفه، والصناعات الدقيقة جدا والتماثيل المنحوتة كل هذا واضح انه في عندهم صناعات. كان ايش اللي بيمنع يكون في عندهم مراصد يعني تلسكوبات؟ في ايش بيمنع؟ طيب، وإذا الله سبحانه وتعالى علم داود من قبل سليمان عليه السلام وعلمناه صنعة، وسليمان علم وأسألنا له عين القطر والتفاصيل، إذن ممكن يكون أقرب إلى الذهن إنه سليمان أدخلها على المرصد. ليش أدخلها على المرصد؟ لأنه هي من عبدة الشمس وبتعبد الأفلاك، معناته من ندخلها ونناقشها في عقيدتها ونفهمها شو الأفلاك. مش احنا قلنا بدك تغير عقائد الناس، غير في مفاهيمهم ومعارفهم. لأنه ايش يعني الصرح الممرض من قوارير وزجاج والتفاصيل هاي كلها؟ وليش لما بتدخل بتظن انه ماء وبتشوف اهتزازات وبتشوف صورة في جوا؟ معناته دخلها المرصد، ناقشها في عقيدتها، اكتشفت انهم هم بيعبدوا قاعدين مخلوقات الله خالقها، صار يشرح لها يبدو هكذا هكذا هكذا. ويبدو انه الشاشة نفسها، شوفوا الانعكاسات وين؟ على الارض، على الزجاج الارضي. طب والان معناته شو هذا اللي بتموج قاعد؟ انتبهتوا يعني الصورة مش ثابتة، مش قلنا لجة الصورة مش ثابتة، ويبدو انه ادخلها بالليل وضاءات معينة، والصورة مش ثابتة وعم بيوريها السماء، هذه الشمس، هذه كذا، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا. وليش أنا جبت الدقون اللي ممكن يكون جيران للمصريين؟ إيش عرفهم إنه في مرافق لشعرة قزم وبيقدموه في الأهمية على الشعرة ومستحيل رؤيته بالعين المجردة أو بالتلسكوبات البسيطة؟ إيش عرفهم؟ معناته كاين في مراصد عند الفراعنة وغيرهم، وفعلا في اشياء كثيره لحد الان مش مفسره في علم الفلك والزوايا والتفاصيل والدراسات. ايش اللي بيمنعهم يعني يعملوا تلسكوبات؟ شو هو التلسكوب في النهايه؟ مش عباره عن عدسه نكتشف احنا هذه العدسه كيف يتم الصناعه طب هم الصناعه مبينه اصلا في توت عنخ آمون وغيره والذهب وصياغته، كيف مبين قدرتهم على الصناعه؟ ايش بيمنع يكون وصلوا باعتبارهم دائما كل علومهم متجهه نحو ايش اللي بيعبدوه؟ كل علومهم متجهة نحو الشيء اللي بيعبدوه، فبالتالي ممكن يتطور هذا أكثر من أي شيء ثاني. وزجاج موجود من قبلهم كمان، يستطيعوا يصنعوا الزجاج وما فيه من عدسات تقرب إيش اللي بيمنع يكونوا متوصلين لهذا الكلام. فمعناته ممكن الصرح اللي دخلها إيش هو؟ مرصد. معناته صورة السماء وين منعكسة؟ في الأرض. ثم هي نسأل تبعون الفلك ليش الصورة متموجة؟ لأنه قال لجة. ثم ليش رأت البعد بهذا الشكل على هذا المستوى؟ كشفت عن ساقيها، شافت القد يعني معناته هذا البعد، شافت بعد، شافت مش مجرد انعكاس، وشافت بعد وتموج على الأرضية اللي هي الشاشة، بدها تكون شاشة إيش؟ المرصد، شاشة المرصد. إشي طبيعي بعدها إنه إذا ناقش سليمان عليه السلام وبين لها الكلام كله، إنه تقول ربي إني ظلمت نفسي لأنها اكتشفت الحقيقة وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. من هون بصير واضح شو معنات لما قال فرعون لهامان، كلف رئيس الوزراء هامان، يعني مش المسألة بسيطة، هاي تكليف. فأوقد لي يا مان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى، شوف بده يطلع إلى، بده يطلع إلى. اللي فسرتها الآية الثانية إيش؟ لعلي أبلغ الأسباب. طب إيش الأسباب؟ سبق أن تذكره، قلنا الأسباب هي الوسائل الموصلة إلى الأهداف، وذلك سمي الطريق سبب. ليش الطريق سموه سبب؟ لأنه بوصلك لهدفك. الطريق سموه سبب، والحبل سموه سبب لأنه كانوا عن طريقه مثلا يتناولوا الماء، بوصلك لهدفك سموه سبب. الوسيلة الموصلة للسبب شو اسمها؟ للهدف سبب. فبده يوصل لأسباب السماء، أي الطرق الموصلة للمعرفة، الطرق الموصلة للمعرفة عن طريق ايش بده؟ بده يظهر للناس انه احنا عن طريق العلم والعلمنا اللي احنا نثبت لكم انه كذاب. وصدر النتيجة. لا بس اعتبر ايش؟ انه موضوعي الزلمة اظنه من الكاذبين، اظنه كاذب، يعني قال مش اكيد، يعني ما عندوش سابق اصرار انه في النهاية يكون كاذب. بده يحول الموضوع لا اشي بدنا ندرسه، لا اشي بدنا ندرسه، واظنه اظنه اظنه اطلع مش صحيح. شوف هذا الاساليب في، بده يحولها للدراسة، يعني مش طب واجه الان، واجه الان، لا لا لا احنا بدنا ندرس الموضوع. انحرج الزلمة، يبدو انحرج الزلمة. وشو بده يقول؟ خلينا الموضوع ندرسه منشوف على كل فاذا هو كانوا بيعتقدوا اذن ان هم بهذه التلسكوبات، يبدو هم، انتم ما بتحسبوا تبعون التنجيم اليوم، المنجمين هذولا قصدة الابراج وغيرها، ما هي كلها هاي مأخوذة عن الفراعنة، لانهم كانوا بيعتقدوا انه كل شيء القرارات وين موجودة؟ كلها في السماء، ما يحصل في السماء هو اللي بيأثر في الارض بس. ولحد اليوم ماشيين، ولذلك قلنا لكم علماء الفلك شيء والمنجمين شيء ثاني والنجوم واخذ المعلومة من النجوم، لانه بده ياخذ من وين؟ هو بده ياخذ فرعون المعلومة من النجوم، بده يسألها وبده يمشي في الطرق السماوية ويقول لهم عن طريق نظره انه يعني هذا موسى صحيح اللي بيقول الهه، ممكن عدده يؤمنوا برضه بتعدد آلهة مش هيك؟ شو بيقولوا في هذا الاله؟ ما هو على فكرة كانوا بيعتبروا الفراعنة الملوك نفسهم بيعتبروهم آلهة. ما لاحظتوش فرعون شو قال؟ ما علمت لكم من اله غيري، يبدو من اله غيره في بجوز في مصر يعني مش هيك؟ ولا انتبهوا لانهم بيؤمنوا بآلهة ثانية. وبعدين في اشي فوق اشي، وبيؤمنوا انه لما يموت بيطلع فوق وبيظل في ايش؟ خصائص الالوهية، خصائص الالوهية. فهو لعلي ابلغ الاسباب، لاحظ ابني لي، وقال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب، اسباب السماوات، فاطلع. انتبهتوا الى كيف لما يكون واحد ينظر الى، ينظر الى، فاطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. وهناك شو قال له؟ اوكد لي على الطين لعلي اطلع الى اله موسى، مشان يشوف. قال ويأخذ المعلومات من وين؟ من الافلاك والنجوم. ولحد اليوم الناس المشعوذين باخذوا المعلومات من وين؟ من الافلاك والنجوم. فمتطورة كان عندهم علم الفلك وكان عندهم علم تنجيم كمان، يعني كانوا بيعرفوا فلك على فكرة وزوايا ويقيسوا أبعاد وتفاصيل، والبنى عندهم أصلا قائم على هذا الأساس كان. ولكن في المقابل كانوا بيعتقدوا أنه هذه آلهة وأرواح ملوك وتفاصيل، ولذلك إيزيس بتمثلها الشعرة، وأوزاريس بيمثلها كأنه بيقولوا كويكبات اللي بيسموها الجبار. التفاصيل كلهم هذولا الآلهة هون وهون وهون، هذه آلهة كذا وهذه آلهة كذا وهذه آلهة كذا. فمعناته سليمان لما دخلها على الصرح مشان شو؟ مشان نقش. هل بعيد يعني يكون عندهم مرصد؟ شو هو المرصد؟ هي عبارة عن شو بسموها، قلنا عدسات مقعرة محدبة خلصنا. طب هم في عندهم صناعات أصلا أدق من هيك؟ انتبهتوا ليش جينا للشعرة والدقون؟ إنه إذا كان عارفين في إله رفيق معناته كاين في تلسكوبات، وأصلا في كلام إنه كان لهم مراصد، ولكن تفصيل هذه المراصد يعني في كلام تاريخيا إنه عند الفراعنة مثلا كان في. ليش عم بقول الفراعنة؟ من باب أولى سليمان، لأنه كمان في تعليم رباني، في تعليم رباني كمان حتى لو ما كانش عندهم. بس حتى أبينكم إنه قديش المسألة قريبة. والأولى إنه ما نقول إنه يبني مشان يطلع، وين يطلع وين يشوف، هذا كلام بسيط ساذج. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله.